من ابنها أن يرتد عن دين الإسلام وبينت له أن رضاها في هذا الأمر لم يطلب رضاها، لأن هذا الرضا في سخط الرب جل وعلا. لكن أيضا مع هذه الحال فإن المسلم مطالب أن يكتب رضا الوالدين ليس بطاعتهما فيما دعا إليه أو دعي إليه من المعصية، وإنما بالمعاملة الطيبة وبالأخلاق الفاضلة وبالمصاحبة بالمعروف والإحسان والكلام الجميل، فيمتنع عن الاستجابة عن فعل المعصية التي يدعى إليها، ويعاملهما بالمعاملة الطيبة وبالخلق الجميل. قال عن عبد الله بن عمر قال الشيخ الألباني رحمه الله: كذا في الأصل وعند الترمذي وغيره ابن عمر، ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة، وقال هناك إن الحديث حسن موقوف وصح مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هنا موقوف على عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، وصح مرفوعا إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ الألباني رحمة الله عليه اعتنى بهذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ودرس أحاديث الكتاب وميز بين الصحيح منها والضعيف، وكان في أول الأمر قسم الكتاب إلى قسمين، وطبع صحيح الأدب المفرد مستقلا وضعيف الأدب مستقلا، ثم رأى الشيخ فيما بعد إلى إبقاء الكتاب كما كان وطبعه، والإشارة إلى كل حديث في موضعه صحة أو ضعفا. وفيما يتعلق بالكلام على الأحاديث لن نقف عند الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث الذي يكون في سنده شيء من الكلام فنقف عنده قليلا، وإذا كان له شاهد يتقوى به أشير إلى ذلك حسب الإمكان وحسب ما تيسر، وأما ما سوى ذلك فلن نقف عنده في دراستنا لهذا الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا تنبيه فيما يتعلق بكتاب الأدب المفرد، يوجد في الباب رقم 12 توزيع لهذا الكتاب لمن لم يستلم نسخته من, من, من, من الكتاب عند الباب رقم 12 بعد صلاة العشاء لمدة ساعة. والكتاب تبرع به أحد المحسنين لمن يرغب أن يحضر الدرس ويواظب قدر الاستطاعة في الحضور، فكل من كان راغبا في الحضور يستلم نسخته من الكتاب، وأما من كان لا يتمكن من الحضور فيدع النسخة لغيره ممن يتمكن من الحضور. أيضا لا أجد حرجا من أن أشير تعاونا على البر والتقوى إلى الآباء الكرام، إذا كان أمكن تشجيع الأبناء على الحضور والمشاركة، حتى نتعاون جميعا على البلوغ إلى الخير في بيوتنا بالوقوف على هذه الآداب، ولعل الأبناء إذا حضروا وجلسوا معنا وشاركونا في دراسة هذه الآداب الكريمة نتعاون بإذن الله على صلاح البيوت وتحقق الآداب. والآباء ربما يعاني البعض منهم من معاملات الأبناء وأشياء من هذا القبيل، فنتعاون من خلال هذا الدرس على البلوغ إن شاء الله إلى الخير في الأدب والخلق والمعاملة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه أيام اختبارات، فإذا لم يتمكنوا الآن ولو بعد الاختبار، ولو وضعت للابن حوافز ومشجعات حتى يستفيد، وأنت المستفيد من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل لا لنا جميعا صلاح النية والذرية، وأن يبارك في أبنائنا وأوقاتنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء.